يقول: أرجو أن تتكرموا بتفسير آية مصارف الزكاة الثمانية، وهل يمكن أن نخرج الزكاة لصنف واحد منهم فقط؟ الجواب: آية مصارف الزكاة والكلام عليها لا يتسع له هذا البرنامج، ولكن الإنسان إذا كان عنده زكاة فإنه يتأكد من الشخص الذي يكون مصرفا لها ولا يحابي بها، لأن بعض الناس يسأل يقول: أريد أن أعطي زكاة مالي والدي، والآخر يقول: أريد أن أدفع زكاة مالي لأمي، والآخر يقول: لولدي ولا لزوجتي، وهكذا. فلا يجوز للإنسان أن يحابي بدفع الزكاة، فقد قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبالله التوفيق.